بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك يا ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك يا ربنا لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. وبعد، قال الإمام التنسي رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين، في مبحث النبوات، قال: فالواجب الأول يزيد على الأمانة بمنع الكذب سهوا صدق، يعني ويزيد على التبليغ بمنع الزيادة على ما أمر بتبليغه عمدا ونسيانا، وتزيد على الأمانة على الصدق بمنع وقوع المخالفة في غير كذب اللسان، وتزيد على التبليغ بمنع المخالفة في غير التبليغ، ويزيد التبليغ على الصدق بمنع ترك شيء مما أمر بتبليغه عمدا أو نسيانا مع لزوم الصدق فيما بلغ من ذلك، ويزيد على الأمانة بمنع ترك شيء مما أمر بتبليغه نسيانا. لماذا هذه القيود وبيان هذه القيود؟ بين أن كل منها ضرورية لا يغني واحد عن الآخر، لذلك هذه واجب عقلي، والواجب العقلي لا يغني أحدهم على الآخر، ولذلك كل صفة، كل واجب للأنبياء يجب إثبات. أنا أقول أن الأمانة تغني عن الصدق والتبليغ؟ لا، لذلك بقى. وهذا تذكيرا دائما نقول، ولإمامة هذا الإمام العظيم ورسوخه نفعنا الله بأنواره. قال في شرحه على هذا المتن في صغرى الصغرى: تعرفنا في أصل العقيدة لما بين هذه الواجبات الثلاثة من النساء، لئلا يتوهم أن فيها تكرارا، أن فيها ترادفا أو تساويا أو عموما وخصوصا بالإطلاق. رأيتم التقسيم؟ بحيث يستغنى بالأخص عن العام، فنبهنا على أن بينها عموما وخصوصا من وجه، ولذلك هناك انفراد بكل واحدة، هناك انفراد الذي ذكره، تلك الزيادة وتزيد الأمانة على الصدق بمنع المخالفة، هذه يتفرد بها. نعم، فلا يمكن حينئذ الاستغناء ببعضها عن بعض، لأن كل واحدة يزيد على صاحبه بزيادة لا تفهم إلا منه. وبيان ذلك أن الواجب الأول وهو الصدق. نعم، تفضل. يزيد على الأمانة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم قال الإمام السنسي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين آمين، أن الواجب الأول وهو الصدق يزيد على الأمانة بمنع الكذب سهوا، أي هذه النقيصة إنما يفهم امتناعها في حق الرسل عليهم الصلاة. من الواجب الأول هذا الانفراد، هذا الوجه الذي يختص به الصدق، يزيد على الأمانة بمنع الكذب سهوا، يعني يستحيل عقلا في حق الرسل، لا يتطور في العقل وجوده ضروري لانتفاء الكذب سهوا. فهمنا هذا المعنى؟ وبذلك تمر معك الآيات والأحاديث ينبغي أن تؤول وجوبا، مر معنا هذا، لا تؤول إلا مع المعصر تؤول. نعم، فدائما نقول أن القرآن واضح ليس مبهم، الإبهام في جهل الحجب المتراكم، كلما أزلنا حجاب كلما زال الإشكال. نعم، أن الواجب الأول وهو الصدق يزيد على الأمانة بمنع الكذب سهوا، أي هذه النقيصة إنما يفهم امتناعها في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام من الواجب الأول الذي هو الصدق، لأنه عام في كل قول ولا يفهم امتناعها، عام في كل قول، سواء عمدا أو سهم، قول العمد وقول سهم، ضدها كذب عمد وكذب سهم، كلاهما منفي. فهو صادق في جميع الأحوال. أما الأمانة فيفهم منها، لأن الكذب سهوا ليس خارما أو قادحا في الأمانة. فهمنا لماذا؟ نعم. ولا يفهم امتلاعها من الواجب الثاني الذي هو الأمانة، لأنها إنما تمنع من وقوع المعصية والمكروه. والكذب سهوا ليس معصية. والكذب سهوا ليس بحرام ولا مكروه، فلا منافاة بينه وبين الأمانة. ويزيد أيضا الصدق على الواجب الثالث الذي هو التبليغ. لماذا يزيد؟ هل أن التبليغ يبني على الصدق؟ لا. لماذا يزيد؟ نعم. ويزيد أيضا الصدق على الواجب الثالث الذي هو التبليغ العام بمنع الزيادة على ما أمر بتبليغه. التبليغ عام قد يبلغ بما أمر أو بما لم يؤمر، لكن الصدق يزيد على التبليغ بأنه لا يبلغ إلا بما أمر بتبليغه. نعم. وهذا من آثار ولواجب الصدق. نعم. أي هذه النقيصة لا تفهم من الواجب الثالث. ولذلك من الغباء، الغباء المقصود به هنا الذي لا ينضبط بكليات الدين فهو غبي. لا نتكلم على مهارته في الدنيا، قد يكون أينشتاين زماني أو برويد عصري، لا يهم، هذا في ميزان أهل الدنيا، لكن في ميزان الله، في ميزان الآخر، غبي. بمعنى أنه ينظر إلى التبليغ هكذا بانفرادها فيقول للنبي أن يبلغ بما أوحي إليه ومن عند نفسه. لماذا؟ لأن هناك حجاب يمنعه من رؤية الحق، وهو هذا هو الغباء المركب. لذلك قلنا صاحب العقل السليم هو الذي يهتدي بإذن الله تبارك وتعالى إلى السعادة الذاتية. فنظرنا إلى الصدق يقيد قضية التبليغ، فهذا هو الانسجام العقلي، هذا انسجام عقلي. وبذلك تتعامل مع النصوص. كيف تتعامل مع النصوص والبناء العقدي فيك منخرط أو ناقص أو معدوم؟ لا تنفعك يا لغة ولا ينفعك شيء. لذلك نلاحظ أن كثيرا من أهل اللغة الأشاوس ذنب إذا تعاملوا مع نصوص لها متعلق عقدي، لها زاوية كلية أصولية، في ذلك الأمر واضح كالزمخشري، أصوله بنسبة لأهل الحق فاسدة، له أصول فاسدة، فلذلك غلب مع كون إماما في اللغة. صح أم لا؟ لا. فما بالك من دونه في العلم بآلاف آلاف المرات، فهو إمام في اللغة ومنجا في اللغة العربية، ومع ذلك الجد. والأصول الفاسدة وظف اللغة لنصرة فساد العقل. نعم. ويزيد أيضا الصدق على الواجب الثالث الذي هو التبليغ العام بمنع الزيادة على ما أمر بتبليغه عمدا أو نسيانا. أي هذه النقيصة لا تفهم من الواجب الثالث لأنها وقعت بعد التبليغ العام فلا تنافيه، وتفهم من الواجب الأول الذي هو الصدق لأن هذه الزيادة كذب ووجوب الصدق عام يدفعها. وأما الواجب الثاني وهو الأمانة فيزيد على الواجب الأول الذي هو الصدق يعني بمنع وقوع المعصية والمكروه في غير كذب اللسان. الصدق محله اللسان. فالأمانة تزيد انظر ما أمر بديع لأن الله يميل قلوبنا بحقائق هذا، وهذا هو المطلوب حقيقة، لكن دون هذا لا يمكن أن نحصل المطلوب كما يدندن الكثير. هذا هو الأصل، هذا هو الأساس. نسأل الله أن يجعل هذه الأرض الصالحة محل غراث صالح. فكيف للرباني والولي أن يتمتع في حدائق المعرفة الغناء دون هذا الأصل؟ حشا. فالأمانة تزيد على الصدق بأي شيء، أن الصدق محله اللسان. أما الأمانة فتتعلق بالجوارح كلها ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. فالصدق يزيد على الأمانة بالكذب سهل ينتهي، والأمانة تزيد على الصدق بأن متعلقاتها أكثر من متعلق واحد ومحل واحد ألا وهو النساء. لذلك هي دائرة المتكامل، وهذا ما أسميه بدوائر العقل. لا يمكن أن تكتمل الدائرة إذا وجد حيف وانخراب وعجاب فيه من هذه. نعم. فتمتع بكلام إمامنا السلفي رحمه الله تعالى. وأما الواجب الثاني وهو الأمانة فيزيد على الواجب الأول الذي هو الصدق بمنع وقوع المعصية والمكروه في غير كذب اللسان كالغيبة مثلا والنظر العمد للأجنبية من غير ضرورة. فهذه النقيصة إنما كثيرة كثير جدا، مر معنا في السير أن المستشرقين اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نظر إلى زوجة زيد، لا، نظر تشابه. فهذا كل من في القواعد الكبرى لا متزلزل، أما من لم يتأسس يتزلزل ويصدق ويلبس عليه ويستدرج ويغرر به فهو أحمق، والمسلم كيف ليس أحمق. فمن غير ضرورة، إن كانت هناك ضرورة حصل هذا الأمر. نعم. فهذه النقيصة إنما يفهم امتناعها من الواجب الثاني الذي فالأمانة متحققة فيهم ظاهرا وباطنا بكمال المعصوم دائما، أما أمانة غيرهم وصدق غيرهم وتبليغ غيرهم فليس بمعصوم، أي غير الأنبياء من ورثتهم الأولياء. نعم. فهذه النقيصة إنما يفهم امتناعها من الواجب الثاني الذي هو الأمانة لملافاتها للمعصية والمكروه، ولا يفهم امتناعها من وجود الصدق لأنها ليست بكذب حتى يدفعها الصدق. وتزيد الأمانة أيضا على الواجب الثالث الذي هو التبليغ، الذي هو التبليغ العام بمنع المعصية التي لا تتعلق بالتبليغ كالسرقة مثلا والخديعة ونحو ذلك. فالأمانة تمنع هذا كله مما لا يزن عليه لا التبليغ ولا الصدق، كما أن الصدق يمنع ما ذكرناه مما لا يدل ويدل عليه الأمانة ولا التبليغ. الأسل ينتقل إلى التبليغ فيمنع أمورا لا يدل عليها لا الصدق ولا الأمانة. الله أكبر. نعم. وأما لذلك هذه واجبات لا يغني أحدها عن الآخر. نعم. وأما الواجب الثالث وهو التبليغ العام فيزيد على الواجب الأول وهو الصدق بمنع ترك شيء مما أمر بتبليغه عمدا أو نسيانا مع التزامه بالصدق فيما بلغوا من ذلك. أي هذه النقيصة أيضا إنما يفهم امتناعها في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام من الواجب الثالث وهو التبليغ العام، لأن النقص عمدا أو نسيانا مناف لوجوب عموم التبليغ وليس بمناف لوجوب الصدق، لأنه قد يصدق فيما بلغ ويترك شيئا آخر أجنبيا عنه. فترك تبليغي ليس بكذب فيه إذ لم يخبر فيه بشيء ولا فيما بلغ لصدقه. ويزيد أيضا وجوب التبليغ العام على الواجب الثاني الذي هو الأمانة بمنع ترك شيء مما أمر بتبليغه نسيانا، أي هذه النقيصة إنما يفهم نفيها عن الرسل عليهم الصلاة والسلام من الواجب الثالث الذي هو التبليغ العام لمنافاتها له، لأن السلب الجزئي مناف للثبوت الكلي ولا يفهم نفيها من الواجب الثاني، لأن السلب الجزئي مناف للثبوت الكلي ولا يفهم نفيها من الواجب الثاني، إنما يفهم نفي ذلك من الواجب الثالث. نعم. ويفهم نفيها من الواجب الثاني الذي هو الأمانة. السلب الجزئي أين نجده؟ في الثاني. لذلك السلب الجزئي مناف للثبوت الكلي، مناف للثبوت الكلي، ولذلك في الواجب الثالث عندنا نفي كلي للمقابل. نعم. ولا يفهم نفي من الواجب الثاني الذي هو الأمانة، لما عرفت أن الأمانة إنما تدفع المعصية والمكروه وما يفعل نسيانا لا معصية فيه ولا كراها، وذلك ظاهر وبالله تعالى التوفيق. نعم. ثم قال ولا يخفى عليك بعد هذا، واضح هذا إن شاء الله تعالى، ولا يخفى عليك بعد هذا ما تشترك فيه الواجبات الثلاثة. الآن في الأول بينا ما تختلف فيه وهو العموم والخصوص الواجب، ولا يخفى عليك، لكن هناك اشتراك، وهذا معنى الخصوص، العموم والخصوص بالوجه، هناك اشتراك وهناك افتراق، اشتراك وافتراق. ولا يخفى عليك بعد هذا ما تشترك فيه الواجبات الثلاث، وما يشترك فيه اثنان منها دون الثالث، وما يزيد به كل واحد منهما على مجموع الباقين. يعني أنك إذا حققت معاني الواجبات الثلاث وعرفت ما يزيد به كل واحد منها على صاحبيه سهل عليك باب هذه المطالب الثلاث. أحدها معرفة النقيصة التي تشترك الواجبات الثلاثة في نفيها عن الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وأسكنه فرديس للناس ونفعنا من يومكم للدارين، يعني أنك إذا حققت معاني الواجبات الثلاثة وعرفت ما يزيد به كل واحد منها على صاحبيه سهل عليك فهم هذه المطالب الثلاثة. أحدها معرفة النقيصة التي تشترك الواجبات الثلاثة في نفيها عن الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي تبديل شيء مما أمر الله تعالى بتبليغه وتغيير معناه عمدا لأنه كذب، فوجوب الصدق للرسل ينفيه وهو أيضا معصية، فوجوب الأمانة أيضا يدفعه وهو أيضا كتمان لما أمر المولى العظيم بتبليغه، فوجوب تبليغ الرسل عليهم الصلاة والسلام لكل ما أمرهم المولى العظيم بتبليغه يدفع أيضا هذه النقيصة عنهم. فهذه نقيصة تشترك الواجبات الثلاثة في نفيها عن الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالصدق والأمانة والتبليغ، هذه الثلاثة، هذه الواجبات الثلاثة تنفي هذا المحال عن الرسل عليهم الصلوات والتسليم. فالصدق ينفيها والأمانة تنفيها والتبليغ ينفيها، فهذا اشتراك بين الواجبات الثلاثة حيث النفي. نعم. الثاني من المطالب الثلاثة الباقية النقيصة التي تشترك التي يشترك في نفيها عن الرسل عليهم الصلاة والسلام الأولى ثلاثة تشترك في هذا النفي. نعم. وهو تبديل شيء مما أمر الله تعالى بتبليغه وتغيير معناه. عمدا. الأمانة تنفيها، الصدق ينفيها، التبليغ ينفيها. الآن المطلب الثاني وهو اشتراك واجبان في النفي دون ثالث. نعم. من المطالب الثلاثة الباقية النقيصة التي يشترك في نفيها عن الرسل عليهم الصلاة والسلام اثنان من الواجبات الثلاثة ويزيدان به على الواجب الثالث، فيشترك الواجب الأول والثاني وهما الصدق والأمانة في منع الكذب عمدا في الزائد على المأمور بتبليغه، ولا يمنعه الواجب الثالث الذي هو التبليغ العام، لأن هذه النقيصة إنما وقعت بعد التبليغ العام. فالصدق والأمانة يشتركان في نفي أو في منع الكذب عمدا في الزائد على المأمور بتبليغه، أما التبليغ العام فلا ينفيها. فالصدق والأمانة تنفيان هذا الزائد بعد التبليغ العام، فهذا اشتراك والتقاء بين الصدق والأمانة. فبين الصدق والأمانة، بين التبليغ العام والصدق والأمانة في هذا عموم خصوص من وجه. واضح إن شاء الله تعالى. نعم. ويشترك الواجب الأول والثالث وهما الصدق والتبليغ العام في منع التبديل نسيانا بالبعض المأمور بتبليغه. نعم. ويشترك الواجب الأول الذي هو الصدق والثالث الذي هو التبليغ. ويشترك الواجب الأول والثالث وهما الصدق والتبليغ العام في منع التبديل نسيانا. أنا قلنا أن الصدق أن الأمانة لا يدخل فيها النسيان. نعم. ويشترك الواجب الأول والثالث وهما الصدق والتبليغ العام في منع التبديل نسيانا بالبعض المأمور بتبليغه، فإنه مناف للصدق لأنه كذب، ومناف للتبليغ المأمور بتبليغه، ولا يمنع هذه النقيصة وجوب الأمانة. نعم. لأنها إنما تمنع المعصية والمكروه، والتبديل نسيانا لا تكليف فيه فليس بمعصية ولا مكروه. نعم. وتشترك الأمانة والتبليغ العام في منع نقص شيء من المأمور. واضح هذه الثانية. واضح. الآن الأمانة والتبليغ العام. وتشترك الأمانة والتبليغ العام في منع نقص شيء من المأمور بتبليغه عمدا فإنه معصية وترك للتبليغ العام، فكل واحد من هذين الواجبين ينفيه عن الرسول. فالأمانة والتبليغ تنفي هذا المستحيل، هذه النقيصة، أما الصدق فلا ينفيه. فبين الصدق والأمانة والتبليغ في هذه الحيثية عموم وخصوص وجهي. نعم. فكل واحد من هذين الواجبين ينفيه عن الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا ينفيه الواجب الأول الذي هو الصدق، لأن الترك من غير تبديل ليس بكذب. نعم. فلا ينفيه الصدق، هذا هو تعليمه، لأن الترك من غير تبديل ليس بكذب. نعم. المطلب الثالث. الثالث من المطالب الثلاثة ما يزيد به كل واحد من الواجبات الثلاثة على مجموع الواجبين الباقيين. فهذا مر معنا تفصيلا قبل قليل، الآن هو يحصل عندنا ثلاثة محاور: اشتراك الكلي، اشتراك الجزئي، والانفصال. نعم. الثالث من المطالب الثلاثة ما يزيد به كل واحد من الواجبات الثلاثة على مجموع الواجبين الباقيين، فالواجب الأول وهو الصدق يزيد على مجموع الأمانة والتبليغ العام لمنع الكذب نسيانا في غير المأمور بتبليغه. يعني الكذب بأنواعه، من لو جعلنا الكذب جنسا تحته أنواع كلها منفية بالصدق، لكن قد لا تنتفي بالأمانة لأنها لا تحرمها أو بالتغليل تبليغ لأنه لا يحرمها الكذب سهل فصدقه ينفي. نعم. لأنه منافي للصدق وليس منافيا للأمانة وللتبليغ العام فلا يفهم نفيه عن الرسول عليهم الصلاة والسلام إلا من الواجب الأول الذي هو الصدق وهو كذلك. نعم. ويزيد الواجب الثاني وهو الأمانة على مجموع الصدق والتبليغ العام بمنع المعصية في غير الكذب يعني وبعد التبليغ العام كما مر كما قلنا قبل قليل نفي كل نقيصة على اعتبار كل متعلق فيه أو محل. أما الصدق فقلنا أن المحل هو النساء فبالأمانة ننفي كل نقيصة ظاهرية بمعنى ما يتعلق بالجوارح كلها وكل نقيصة باطنية بالأمن. أما الصدق فينفي نقيصة وهي الكذب التي محلها ومتعلقها رأيتم هذا؟ نعم. ويزيد الواجب الثاني وهو الأمانة على مجموع الصدق والتبليغ العام بمنع المعصية في غير الكذب وبعد التبليغ العام كالسرقة. ويزيد التبليغ العام على مجموع الواجبين الأولين وهما الصدق والأمانة بمنع نقص شيء مما أمر بتبليغه نسيانا من غير تبديل ولا إخلال فيما بلغ فإنه مناف للتبليغ العام فيفهم نفيه منه ولا ينافي الواجبين الأولين لماذا؟ لأنه ليس بكذب ولا خيانة. أما التبليغ العام فينفيه. فتحصل أن الأنبياء موصوفون بالكمال كله كل كمال حادث فهو واجب في حقه وكل نقص حادث فهو مستحيل في حقهم. نعم. ولا ينافي الواجبين الأولين إذ ليس بكذب ولا خيانة فجميع المطالب في هذه الواجبات الثلاثة خمسة هذه المطالب الثلاثة التي ذكرناها والمطلبان السابقان وهما معرفة معاني الواجبات الثلاثة ومعرفة ما يزيد به كل واحد منها على كل واحد من صاحبيه لله تعالى التوفيق. نحمده جل وعلا على هذا المن والإعطاء الجزيل بأن حققنا المعرفة المتعلقة بهذه المطالب النفيسة. نسأل الله أن يغرس حقائقها في بواطننا وقلوبنا وأن نجني ثمارها في القريب العاجل ويفتح الله لنا سبحانه وتعالى أبواب رحمته ورضوانه إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الدائمين المتلازمين إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين.